الكافرون فيما حكموا به، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب، والثاني عبد الله عوض النياحة على الميت، مع أن هذا لا يخرج من الإسلام. فعليه يكون المعنى هم الكافرون بما إيش؟ بما حكموا به فقط، لا الخارجون عن الملة. وقيل هم الكافرون أي الموصوفون بالكفر المخرج عن الملة، ولكن الأدلة دلت على أن هذا مشروط بقيود، أو أنه مقيد بشروط. الأول أن يكون الحاكم عالما بحكم الله، والثاني أن يكون عالما بمخالفة هذا الحكم لحكم الله، والثالث أن يجعله بديلا عن حكم الله، والرابع أن لا يرضى بحكم الله. فإذا تمت هذه الشروط صار حينئذ خارجا عن الملة. فإن قيل: أفلا يمكن أن نقول إنه خارج عن الملة بهذا كما كالقول الأول؟ قلنا: حتى ولو قلنا إنه خارج عن الملة بهذا، فإن الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه كفر بجميع، كما أن الإيمان ببعض الرسل والكفر ببعضهم كفر بالجميع. طيب، فإذا قال إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو لا يعلم بحكم الله فإنه لا يكفر، لأن من شرط الحكم بالكفر أن يكون الإنسان عالما به. فكيف إذا حكم بتأويل ممن حرف الكلمة عن مواضعه من علماء السوء وعلماء الدولة، فيكون هذا أشد عذرا له وأبعد من تكفير. وإذا قال هو يعلم عن حكم الله وهو راض بحكم الله، لكنه يرى أنه لا يصلح في هذا الوقت مثلا، قلنا هذا كفر، لأن الشريعة الإسلامية باقية إلى يوم القيامة، فإن الذي شرعها علم سبحانه وتعالى بما يصلح الخلق، وعلم أن محمد خاتم النبيين، ولا بد أن تكون رسالته، ولا بد أن تكون شريعته صالحة لإيش؟ لكل زمان ومكان إلى آخر الدنيا. لكن يجب أن يعلم أولا، لأنه قد يلبس على بعض الحكام، وأنا أتكلم عن حكامنا الآن، حكام الأمة الإسلامية الآن، كثير منهم جاهل بأحكام الشريعة، لا يعرف عن أحكام الشريعة شيئا، فيأتيه جلساء السوء وقرناء السوء ويقولون هذا يحتمل التأويل، يحتمل كذا، يحتمل كذا، ثم يوردون العبارة المشهورة القيمة: الشريعة الإسلامية جاءت بجلب المصالح ودفع المفاسد. فيترأى لهم أن هذا شيء مصالح، ثم يقولون للولاة: اجعلوه سنة واجعلوه نظاما، مع أن الإنسان قاصر النظر، قد يبدو له في هذه الحال أنه صالح، لكن عواقبه إيش؟ فاسدة. فمتى علمنا أن الله حرم هذا الشيء أو أوجب هذا الشيء، علمنا أن النتائج في المثمرة في الواجب معلومة، ولكنها قد تكون مجهولة لنا، معلومة في الحال. وكذلك المفاسد التي في ما حرم الله قد لا تكون معلومة لنا في الحاضر، لكنها تعلم في المآل. وهذه المسألة خطيرة للغاية، خطيرة للغاية، لأن من الناس من يقدم على التكفير مع انتفاء شروطه، ويحصل بذلك شر كثير: تمرد على الحكام، وتضليل للعامة، وفوضى في المجتمع، ودماء تراق بغير حق. واسأل من سلفك من الأمة ماذا حصل من الخوارج الذين كفروا معاوية ثم كفروا علي رضي الله عنهما، وهم يقومون الليل ويتلون القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الصحابة وهم الصحابة يحضر أحدهم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم، ومع ذلك حصل من شرهم ما لا يعلمه إلا الله ومن قرأ به ومن قرأ عنه. وآخر الأمة كأولها. الخروج على الأئمة لا شك أنه مفسدة عظيمة، وبقاء الحكام على غير ما أنزل الله لا شك أنه مضر عظيم، لكن الواجب أن يترأى أشد المفسدتين بإيش؟ بأخفهما. إذا جرت الدماء يصعب جدا إيقافها، لكن إصلاح الحكام ربما يكون مع المران والمجالسة والمناصحة يمكن، لكن الدماء صعب جدا أن تحقن بعد أن أريقت. فلهذا أقول لكم إن المسألة خطيرة، وإن الواجب على الإنسان أن يدرس ما قاله أهل العلم في هذه المسألة دراسة خالية من العاطفة. كلنا نحب أن تكون كلمة الله هي العليا، والله تعالى يعلم ذلك، وكلنا يحب أن ينتشر الشر في الأمة، لكن نعلم خطورة الوضع فيما إذا قيل إن هذا الحاكم كافر وهذا الحاكم كافر وليس عندنا فيه من الله برهان. فإذا وجدنا كفرا بواحا صريحا واضحا عندنا فيه من الله برهان، حتى نطبق البرهان على الواقع ويتبين أنه كفر، فهل يسوغ لنا أن نخرج على الإمام؟ يعني لو قلنا إنه يسوغ لا بد من شروط، أهمها أن يكون لنا القدرة على إزاحته. فأما أن نخرج عليه وليس بأيدينا إلا مشاعب الإبل وسكاكين المطابخ وهو معه الدبابات والطائرات، هل يليق هذا؟ أجيبوا يا جماعة، لا، وليس من الحكمة ولا من الشريعة. هل أمر المسلمون وهم مضطهدون في مكة هل أمروا أن يقاتلوا؟ ما أمروا أن يقاتلوا، لأنه لا طاقة لهم بذلك. فإذا قدرنا أن هذا الحاكم كافر كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان كالشخص، ورأيناه يسجد للصنم، فهل نخرج عليه؟ ما نخرج، ونحن ليس لنا قدرة. صحيح أن لنا طرقا نستعين بأهل الخير على إزاحته، لكن مسألة الخروج هذا لا يجوز إلا بشروط، أن يكون لدينا القدرة على إزاحته. أين القدرة الآن من هؤلاء الذين يخرجون فئات وفئات ثم يحصل من الشر العظيم ما هو معلوم؟ ثم هذه الفئات أيضا لا تتسلط على الحكومة نفسها، تتسلط على من؟ على الشاب المسكين الأعزل الذي لا حول له ولا قوة، فيقتلون النساء والصبيان ويدمرون البلدان بحجة إيش؟ أنهم يريدون أن تكون كلمة الله العليا، وهم بهذا الفعل ما حصلوا على المقصود ولا أثمروا ولا أنجزوا، إنما كان الضرر العظيم. لذلك هذه المسألة من أخطر ما يكون في وقتنا الحاضر، يجب التثبت في هذا الأمر والتأني والنظر بالحكمة، وإذا أراد الله أمرا كان. ثم قال عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، كتبنا أي فرضنا. والكتابة نوعان، كتابة شرعية وكتابة قدرية كونية. فما تعلق بالأمر والنهي الذي يفعله المكلف فهي كتابة شرعية، وما تعلق بالخلق والتكوين فهي كتابة قدرية. فمن الأول هذه الآية كتبنا عليهم فيها أن نفس بنفس، ومن الثاني قوله تعالى وكتبنا على بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في ال... وقضينا، نعم هذا القضاء، وقضينا على بني إسرائيل في الكتاب إلى آخر، وقال في الكتابة كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، هذه كتابة قدرية. كتب ربكم على نفسه الرحمة، والأمثلة كثيرة. عليهم فيها أي في التوراة، والنص على التوراة يتضمن توبيخ هؤلاء اليهود الذين يقولون إنهم يعملون بالتوراة ولكنهم لا يطبقونها، كمثل الحمار يحمل أسفاره. أن النفس بالنفس يعني أن من قتل نفسا قتل به. كلمة نفس لفظ عام في الموضعين القاتل والمقتول، فلننظر هل شريعتنا على هذا أو تختلف. الأصل أنها على هذا، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس. النفس بالنفس هذا لفظ الحديث، وهذا لفظ الآية التي حكاها الله عز وجل عن التوراة أن النفس بالنفس. إذن فالأصل أن من قتل نفسا قتل بها. فلننظر، قتل شاب طفلا، شاب مسلم قتل طفلا مسلم، يقتل به ولا لا؟ يقتل به، نفس بنفس. رجل قتل امرأة يقتل بها. عاقل قتل مجنونا يقتل به. كافر قتل مسلما يقتل به. لا إله إلا الله. الآية التي معنا، الآية التي هنا تقتضي أن يقتل به. كافر قتل مسلما يقتل به، مسلم قتل كافرا يقتل به. يا أخوان خلونا نعرف الأدلة، الأحكام من الأدلة. الآن بين أيدينا النفس بالنفس، والحديث النفس بالنفس يقتل به. طيب والد قتل والد يقتل به، ولد قتل والد يقتل به، حر قتل عبدا، سيد قتل مملوكا يقتل به. هل ما كل شيء الأصل فيه أن يقتل، أن تقتل نفس النفس؟ هذا الأصل. يبقى النظر هل هذا العموم خصص؟ نقول نعم خصص. فإذا لم يثبت التخصيص في مسألة ما فالأصل العموم، الأصل العموم. لننظر، الكافر يقتل بالمسلم، كافر قتل مسلما يقتل به لا شك، مسلم قتل كافرا لا يقتل به. ما الذي أخرجه من العموم؟ أخرجه من العموم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر. والتعليل أن المسلم طاهر عبد لله حقيقة، والكافر نجس متمرد مستكبر. والمسلم من أولياء الله، والكافر من أعداء الله. نعم، المسلم من أولياء الله، والكافر من أعداء الله. واضح؟ فكيف يكون هذا ندا لهذا أو بدلا عنه؟ فإذا عندنا منقول ومعقول في أن المسلم لا يقتل بالكافر. طيب هذا واحد. هل يقتل الرجل بالأنثى؟ نعم يقتل، الآية عامة، فيقتل الرجل بالأنثى، يعني رجل قتل امرأة يقتل. فإذا قال إنسان الرجل أشرف من المرأة وبه يقوم الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والولايات والأحكام هم القضاة هم الولاة، لن يفرح قوم ولوا أمرهم امرأة، فكيف يكون ها تكون المرأة كفءا للرجل فيقتل بها؟ نقول عندنا عموم، عندنا عموم، وعندنا أيضا دليل خاص، وهو أن جارية من الأنصار كان عليها أوضاح من ذهب أو فضة فقتلها يهودي، رض رأسها بين حجرين وأدركت قبل أن تموت، فقيل لها من فعل بك هذا؟ من فعل بك هذا؟ فلان فلان فلان فلان حتى ذكر اليهود، فأشارت أن نعم، يعني أنه هو الذي قتله، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعدل أن يرض رأسه بين حجرين، فرض رأسه بين حجرين قصاص. فهنا قتل رجل بإيش؟ بامرأة، قتل رجل بامرأة. فإذا قال قائل الرجل ناقص عن هذه المرأة بالدين، فنقصه جعله يكون مكافئا لها، قلنا هذا لا أثر له، لأن الدين إذا كان القاتل هو الأدنى لا يؤثر شيئا، أصلا لا يؤثر شيئا، إذ أن المسلم إذا قتله الكافر قتل الكافر. طيب، إذا قتل عاقل مجنونا يقتل به المجنون؟ إذا قتل عاقل مجنونا أراح الناس منه ومن شر يقتل، نعم يقتل للعموم. طيب، قتل والد ولده يقتل حتى يوجد دليل، طلبنا دليلا ما وجدنا دليلا صحيحا، وحديث لا يقتل والد بولده ليس له اسناد مستقيم، والتعليل بان الوالد لا يقتل بالولد، الوالد اذا قتل ولده لا يقتل، التعليل بان الولد الوالد كان سبب وجود الولد، فلا ينبغي ان يكون الولد سببا في اعدامه، هذا التعليل عليل، بل هو تعليل ميت ما في حراك، لأنه من كان السبب في الإعدام؟ الوالد هو الذي قتل. ولهذا لو قيل إن قتل الوالد بالولد أولى من قتل الأجنبي بأجنبي، لأن قتل الوالد لولده ارتكاب شيء منهي عنه بخصوصه في القرآن، ولا تقتلوا أولاده. ثانيا، قتل الوالد لولده من أكبر قطيعة الرحم، وهذه جناية، فكيف يكون ارتكاب هذا الوالد هذه الجناية ومع ذلك نقول لا قصاص؟ فإذا تبين أن المخصص لا يصح نقلا ولا يصح عقلا، وجب أن يكون الحكم إيش؟ عاما، حتى في قتل الوالد بولده. طيب، ولد قتل والده يقتل ولا إشكال؟ ولا إشكال، تمام، لأن قتله لوالده من أكبر العقوق فلا ينبغي أن يتسامح به ويقتل. طيب، مملوك قتل سيدا يقتل به؟ مملوك قتل سيدا يقتل به؟ متأكدون؟ طيب، مالك قتل عبدا يقتل به؟ نعم يقتل به، هذا الأصل والفرق، يقتل به لعموم النفس بالنفس. ولأنه جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام من قتل عبده قتلناه. وإذا قتل الحر عبد غيره قتل به، لأنه إذا قتل بعبده الذي هو يملكه فقتله بعبد غيره من باب أول. طيب، إذن ما لم يصح الآن في تخصيص هذه الآية إلا ما هو؟ أنه لا يقتل مسلم بالكافر، والباقي على عمومه. ومن ادعى إخراج شيء من هذا العموم قلنا مرحبا مرحبا، هات الدليل الذي يقنع، وحينئذ نقول آمنا بالله. والشريعة يكمل بعضها بعضا، فما عمم فيها في مكان وخص في مكان أخذنا به. طيب، صغير وكبير، يقتل الصغير بالكبير والكبير بالصغير؟ انتبهوا، الصغير لا يقتل، يعني لو أن صغيرا قتل كبيرا، يعني صغيرا دون البلوغ قتل كبيرا، لا لا يقتل، لأنه مرفوع عنه القلم، ولأنه ليس له قصد صحيح. وكذلك يقال في المجنون إذا قتل العاقل إنه لا يقتل. نعم، يقول النفس بالنفس والعين بالعين، العين بالعين، يعني أن من قلع عين شخص قلعنا عينه عين بعين، واضح؟ طيب، قتل عينا، نعم، رجل قلع عين شخص ضعيف النظر، والقالع نظره قوي، نعم، تقلع عين، سبحان الله، نعم تقلع عين، كما لو قتل الصحيح مريضا فيقتل به. طيب، رجل سليم العين قلع عين الأعور المماثلة لعين الصحيح، لا قسم، عين الأعور العورة، رجل سليم العين قتل قلع عين شخص العوراء، لماذا؟ لأن لا تبصر، فقدت المنفعة، ميت. طيب، رجل أعوى ليس له إلا عين يمنى قلع عين سليم اليمنى، ها؟ يا جماعة، العين بالعين، العين بالعين، هذا الرجل سليم، الرجل السليم القصد الأعور قلع عين الرجل السليم اليمنى وله أي الأعور عين يمنى، تقلع؟ لا تقلع، تقلع. طيب شو، هل العلماء مختلفون في هذا؟ منهم من قال تقلع عين الأعور، وقال وأخذ بالعموم العين بالعين، هذا الرجل الأعور الذي ليس له إلا عين يمنى قلع عين رجل سليم العينين اليمنى عمدا فتقلع. فإذا قال قائل إنكم إذا قلعتم عينه الباقية صار أعمى، نقول من الذي جعله يتعدى على هذا الرجل ويقلع عينه؟ هو الذي جنى على نفسه، نحن لم نجن عليه. وقال بعض العلماء إنه لا يقلع، لا تقلع عينه، لأن ذلك يؤدي إلى فوات منفعة لا يوجد لها نظير في البدن، وهو الإبصار. لكن بعضهم قال يعطيه ذاك نصف الدية. من؟ نعم، يعطى الدية كلها، يعطى الدية كلها. أفهمتم؟ الأعور الآن لما قلع عين الصحيح اليمنى وهو له عين اليمنى، نقول لا نقلع عين الأعور، لكن تلزمه الدية كاملة عن عين ايش؟ الصحيح العينين، دية كاملة، مع أن العين نصف الدية، لكن هنا تلزمه الدية كاملة، لأن إبقاء عينه عوض عن إبصار كامل بالنسبة لمن؟ للأعور. والإبصار الكامل فيه دية كاملة. وبعضهم يقول لا، ليس فيها إلا نصف الدية مطلقا. والذي يظهر أن الصواب أحد أمرين: إما أن تقلع عينه ويقال أنت الذي جنيت على نفسك، وإما أن لا تقلع لكن يلزمه للآخر دية كاملة فيضاعف عليه الغرم. أفهمتم؟ طيب، الأنف بالأنف، الأنف بالأنف، تعرفون الأنف له قصبة من العظام وله أرنبة من العظيم من العظام الرقيقة، فهل المراد العظام الرقيقة أو كل الأنف؟ بعض العلماء يقول كل الأنف، بعض العلماء يقول كل الأنف، إذا قص الأنف من عند الجبهة قصصنا أنفه من عند الجبهة. وبعضهم يقول لا، لا يمكن أن يكون أنف بأنف إلا إذا كان القطع من الجانب اللين من الأنف، لأنه هو الذي يمكن الاستفاء منه، لأن له حدا فاصلا بينا، ويسمى هذا يسمى المارن، المارن مارن الأنف، وهو ما لان منه. لكن القول الراجح الأول أنه يقتص من الأنف من حيث كان موضع الجانب، لا سيما في وقتنا الحاضر، الطب الآن متقدم ولا يمكن أن يكون فيه حيف. يعني الذين قالوا لا يقتص من العظم قالوا يخشى أن يكون فيه حيف، يبقى العظم يتشدرم ولا يكون الاقتصاص التام. نقول الآن الحمد لله في وقتنا الحاضر الطب متقدم، يمكن أن يقتص بالشعرة، أليس كذلك؟ طيب، إذا قلنا بهذا فهل المعتبر المساحة أو النسبة؟ فهمنا الكلام؟ النسبة ولا المساحة؟ فراس ماذا يقول؟ إذا قلنا المساحة وكان المجني عليه أنفه كبيرا، كان أنفه كبيرا والجاني أنفه صغير، إذا قلنا بالمساحة وقطع نصف أنف الأنف الكبير، نصفه يقابل أنف الثاني بالكامل وربما زيادة أيضا، فهل العبرة بالمساحة أو بالنسبة؟ نعم، إذا العبرة بالنسبة. واضح يا فراس؟ واضح، العبرة بالنسبة. طيب، انتهينا من الأنف. الأنف نجد أن بعض الناس يكون عنده شم يشم الروائح الطيبة والخبيثة، وآخر لا، فهل إذا قطع الرجل الذي يشم أنف من لا يشم هل نقطع أنفه أو لا؟ كيف نقطع؟ هذا ما يشم، لو جعلت عنده أطيب الروائح أو أخبث الروائح ما فيها، ما يدري. نعم، يقطع. تمام، لأن الآية عامة، الأنف بالأنف، ولأن الشم ليس في نفس الجثومة هذا، في إيش يحدث؟ ما تدري؟ لا، كلنا يدري، أين الشم بالمخ؟ ما هو هنا؟ أفهمت؟ ولهذا يوجد ناس انقطعت أنافهم بحرب أو آفة أو غير ذلك وهم يشمون، وأناس أنافهم سليمة ومع ذلك لا يشمون. طيب، إذن الأنف الأشم وغيره سواء. طيب، والأنف بالأنف والأذن بالأذن، الأذن أيضا تقطع بالأذن سواء كانت صمة أو غير صمة، لأن السمع ليس في نفس الغضاريف هذه لكنه من داخل، فإذا قطع شخص أذن آخر فإنه يقطع، يقطع به. طيب، إذا كانت أذن المقطوع لا تتحرك وأذن القاطع تتحرك، هل يقطع؟ نعم، لا، ما تحرك. أذن المقطوع تتحرك وأذن القاطع لا بالعكس، أذن القاطع تتحرك وأذن المقطوع لا تتحرك. تقطع أذن القاطع وهي تتحرك؟ نعم. كيف؟ أنا أذكر أن الحجال أذن تتحرك، أليس كذلك؟ على كل حال يقطع. وقد ذكرون أناس يحركون آذانهم تحريكا كبيرا، ما هو صغير، لكن أكثر الناس لا يستطيعون، أليس كذلك؟ طيب، لأن هذه الحركة غير مقصودة والفائدة منها قليلة، وإلا لقلنا إن هذا مثل الشلة والسليم، على أن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن الشلة، الشلل في الأذن والأنف لا يؤثر، لأن الأنف والأذن الصورة باقية ولو كان هناك شلل. طيب، الأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، السن بالسن، ونسينا أن نقول العين بالعين لا بد من اتفاقهما، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، وكذلك نقول بالنسبة للأذن اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. السن، السن بالسن. ألب هنا لا شك أنها بدل أو عوض، فلا بد أن يكون السن المقلوع مماثلا لسن الجانب، لسن الجانب. فمثلا هل تقلع الثنية بالرباعية؟ الثنية هذه تقلع بالرباعية؟ ليش؟ لعدم الاتفاق. والبا كما قلت لكم الآن إنها للعوض أو للبدل، لا يمكن أن تكون الرباعية بدلا عن الثنية أو بالعكس. طيب، إذا قلع بعض السن، يعني كسر بعض السن، هل يقتص منه؟ نعم، يقتص منه، ويقدر بإيش؟ بالنسبة. إذا كان جاني قد برد سن المجن عليه حتى ذهب نصفه، نبرد سن الجاني حتى يذهب نصفه. فإذا قال الجاني يا جماعة ارأفوا بي، قصوا السن بدلا عن البرد، تعرفون البرد والقص؟ طيب، هل نطيعه؟ لا نطيعه، لأنه كما آلم المجني عليه فإننا نؤلمه. ولهذا لو قالنا في مسألة العين أو مسألة الأذن بنجوني، قلنا لا نبنج، كما أنك فعلت بالمجني عليه نفعل بك. طيب، بالنسبة للأذن، إذا أخذ بعض الأذن ما دام يمكن القصاص يا اخوانا, ما دام يمكن القصاص فانه يجب القصاص, هو العدل. قال والجروح قصاص, لما ذكر الله تعالى الاعضاء ذكر الجروح, لكن بقي اعضاء ما ذكرت مثل اليدين والرجلين والاصابع, لكن يثبت الحكم في هذه في ايش؟ في القياس على ما ذكر. الجروح قصاص, كلمة الجروح عامة تشمل كل جرح, لكن كلمة قصاص تقيد هذا العموم, إذ أن المفهوم منها أن الجروح قصاص فيما يمكن إيش؟ الاقتصاص منه, فيما يمكن الاقتصاص منه. والفقهاء رحمهم الله يقول لا يمكن القصاص في جرح إلا في جرح ينتهي إلى عظم, والجرح الذي لا ينتهي إلى عظم لا يمكن القصاص منه. فمثل الجرح في الرأس حتى يصل إلى عظم الرأس يمكن أو لا؟ يمكن. الجرح في الساق حتى يصل إلى عظم يمكن, في الفخذ كذلك, في الظهر كذلك, على الأضلاع كذلك, لكن في البطن لا يمكن. هذا على ما سبق, وعندي أنه في الوقت الحاضر ممكن, لأن الأطباء عندهم من الحذق ما يمكن أن يقدروا الجرح بكل دقة. وإذا كان الله عز وجل لم يبين موضع الجروح بل قال الجروح قصاص, فنقول متى ثبت إمكان القصاص في أي جرح في أي موضع فإنه إيش؟ فإنه واجب, الجروح قصاص. طيب, وهل الجروح قصاص بالمساحة أو بالنسبة؟ انتبهوا يا جماعة, والله أنا عندي إشكال فيها. مثل رجل بطنه كبير وآخر بطنه صغير, هل نعتبر المساحة أو لا؟ نعم, النسبة, والله ممكن, يعني هذا أقرب للعدل. يعني مثلا إنسان جرح بطنه صغير طفل, المساحة كم سنتي؟ نصف سنتي, والسمت أظنه الأرقام اللي على المسطرة. نعم, نصف سنتي أو سنتي, السنتي من بطن الصبي نعم كبير, لكن الجارح هذا بطن ما شاء الله بطن بعيد. نعم, إذا قلنا بالمساحة لم يؤثر شيئا, فالظاهر والله أعلم أن الجروح بالنسبة. نرجو تفسير هذه الآية والإشكال. نعم, قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. الإشكال, أليس التوراة منسوخة بعد نزول القرآن؟ بلى هي منسوخة, لكن من أجل أن يرد عليهم من كتابه, يعني هم لا يؤمنون بالقرآن يؤمنون بالتوراة. ليش؟ هم يدعون ان التوراة ان هذا حكم التوراة. نعم, قال الله فأولئك هم الظالمون. كفاية, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ها, والمرافق. قال الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس, ما معنى كتبنا هارون؟ فرضنا, هل تأتي بشاهد على أن الكتب بمعنى الفرض؟ ها, نعم, الشاهد في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل. طيب, قوله النفس بالنفس، هل ورد شرعنا بموافقة هذا أو لا؟ ورد شرعنا بموافقته في أي دليل؟ لا، ها؟ لا، هو حديث مطابق للآية تماما. فهد أين؟ أنا نسيتم هذا؟ طيب، قوله العين النفس بالنفس، هل هو على عمومه سامع؟ نعم، إذا ليس على عمومه. طيب، ما الذي يستثنى منه؟ يعني لا يستثنى منه إلا قتل المسلم للكافر فإنه لا يقصر. طيب، أعندك دليل؟ لا يقتل المسلم بكافر، تمام. والتعيين ظاهر، أعلى منزلة عند الله من الكافر، والإسلام يعلو ولا يعلى. نعم، قول العين بالعين، هل تشترط المماثلة؟ هل تشترط المماثلة أو لا؟ يعني اليمنى اليمنى لا تقلع باليسرى؟ عجيب، ها؟ اليمنى لا تقلع باليسرى واليسرى تقلع باليمنى؟ لا. هل يمكن أن نأخذ هذا من الآية؟ كيف نأخذ؟ العين بالعين، فتكون التعريف يدل على أن الثاني هو الأول، وهذا يقتضي المماثلة، ولأنه جاء بالباء الدالة على البدل، والبدل لا بد أن يكون مساويا للمبدل منه. طيب، هل تؤخذ عين الأعور علي؟ هل تؤخذ عين الأعور بعين الصحيح؟ بمعنى لو أن أعور طلع عين الصحيح المماثلة لعين الصحيح، السؤال هل تؤخذ أم لا؟ قل نعم أو لا تؤخذ. طيب، أفي هذا قصاص؟ لأنك إذا أخذت عين الأعور بقي أعمى، وهذاك أخذ الأعور طلع عينه فبقي مبصرا. يعني إذا نقول تؤخذ عين الأعور بعين الصحيح لعموم العين بالعين، وإذا قيل إن هذا يؤدي إلى أن يكون أعمى بعد أن كان مبصرا، قلنا هو الذي جنى على نفسه، وهذا أحد الأقوال في المسألة. والقول الثاني الذي هو مذهب الحنابلة أن لا تؤخذ عينه ولكن يدفع دية كاملة، تمام. الأنف بالأنف، هل يؤخذ الأنف بالأنف ولو كان من فوق المال؟ أن بين أيدينا مذهب المسلمين كلهم ظهر أهنا كذا، أنه يؤخذ الأنف في الأنف ولو من فوق المارن، المارن ما لان من الأنف. طيب، لكن لو قال قائل هذا لا يمكن القصاص به، إذا نقول إذا أمكن القصاص، إذا أمكن القصاص فظاهر الآية أنه يقتص حتى من فوق المارن، وهذا هو الصحيح. المذهب الآن عيد المذهب. أي أنه لا يقتص إلا إذا كان القطع من المال، لأن له حدا ينتهي إليه وكم ممكن فيه القصاص. هل تؤخذ الثنية بالرباعية أحمد؟ كيف؟ هذا السن بسن. البل البدنية وأيضا السن الثاني هو السن الأول لأنه جاء بالتعريف. نعم. طيب، أتعرف الثنية من الرباعية؟ تعرف الثنية من الرباعية؟ ما هي الثنية؟ كلها في الواشع حتى الرباعية في النصف. ما هي في النصف الثنية؟ ما هي في النصف، لأنهما ثنيتان كل واحدة في جانب. طيب أعلمنا بهن باللمس. أي طيب، من فضلك اقلب الشريط.